بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله أو الليلة في الصلاة في رمضان أو صلاة رمضان، وهي صلاة التطوع، التراويح والتهجد والوتر في رمضان، ثم بعد ذلك صلاة الليل مطلقا وصلاة الوتر، وهذه كلها أبواب في الموطأ وفيها أحاديث وآثار. والأصل في صلاة رمضان هو الآيات التي في سورة البقرة، ذكر الله عز وجل رمضان وأنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فذكر الله القرآن ورغب في قراءته والصلاة به، وكذلك قال الله عز وجل في تلك الآيات: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذا يعم التطوع، التطوعات في رمضان عموما، ومنها التطوع بالصلاة، الصلاة في رمضان. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وكان قيام الليل في أول الإسلام كان عزيمة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمزمل نزلت قبل المدثر، والنبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهم 3 سنين. أول ما جاءه جبريل بيقرأ والمدثر اللي فيها قم فأنذر، بعدها ب3 سنين. في تلك السنوات الثلاث نزلت المزمل، هي قبل المدثر، وفيها قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول عائشة: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه سنة كاملة وهم يقومون كما وصف الله في آخر السورة، يقومون الليل ويعتنون بقيام الليل ويجدون فيه راحة وتأنيس وعزم، خاصة اللي يواجه الناس ويردهم عن الشر اللي هم فيه يحتاج إلى قوة وعزم، وما مثل قيام الليل تأنيس وتعزيم. قالت عائشة: فأمسك الله خاتمتها سنة حولا كاملا، ثم بعد الحول نزلت الرخصة والتخفيف، وهي الآية الأخيرة في سورة المزمل، بينها وبين أول السورة سنة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، مع أن الله عز وجل وضع له النصف حد، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، يعني حول النصف، إن نقصت من النصف الليل أو زدت عليه. لكن لما أخبرنا الله بماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ثلثي يعني لو كان الليل 12 ساعة يقوم 8 ساعات، ونصفه وثلثه 6 و4 و8 ساعات تقريبا، وطائفة من الذين معك كانوا يصلون أيضا، ليسوا كلهم، طائفة. والله يقدر الليل والنهار، يطول الليل ويقصر، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ومع هذه الأعذار أمر الله بالمداومة على قراءة القرآن والصلاة، مع أن الله يعلم أن سيكون منا مرضى وسيكون منا من يعمل طوال النهار في زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا واللي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ويعلم أنه سيكون منا من يقاتل في سبيل الله، ومع ذلك قال: فاقرأوا ما تيسر منه. حتى مع هذه الأعذار لا تتركوا نصيبكم من القرآن أو من صلاة الليل، فقرأوا ما تيسر منه إلى آخر الآية، ثم أصبح رخصة. حتى إن الآية التي في سورة الذاريات قال مجاهد، وهذا فيه يعني نوع تخفيف عنا، قال مجاهد إن المراد بها تلك السنة، لما وصف الله أهل الجنة ماذا قال؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون من الليل إلا قليل. قال مجاهد يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الإسلام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. ثم نزلت الشرائع، وكان مما أنزل الله عز وجل ومما فضله شهر رمضان، جعله الله خير مفتوح لأهل الإسلام صالح، اطرد العيادول، جعله الله خير مفتوح لأهل الإسلام، ونهاره وليله يصومون فيه ويصلون ويعتكفون ويعتمرون يصدقون يذكرون الله في رمضان، مرغب فيه بالاجتهاد، الاجتهاد الشديد كل ما تستطيع، وهذا سبحان الله يكون قوت لك طول السنة في زيادة إيمانك ويقينك ورغبتك في الآخرة. رمضان خير عظيم من الله عز وجل، ففرض صيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. أما صيام نهاره هذا فرض، وقيام ليله هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما نقرأ الآن في الموطأ، ليلة وليلتين وثلاث، ليلة 23 و25 و27، وكل ما لم يكثرون ويتسامعون بالخبر ويكثرون، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يعود تعود العزيمة الأولى اللي كانت في أول الإسلام، وأن يفرض قيام الليل، وهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فامتنع من الخروج لأجل هذه العلة، وبقي الناس يصلون في رمضان أوزاعا في المسجد وفي البيوت يحيون الليل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أولهم يحيي الليل كله، وخاصة إذا اعتكف في العشر الأواخر أو في من أول الشهر، فكان المسجد تجد إذا دخلت المسجد تجد ثلاثة أو أربعة يصليبهم واحد، وتجد أوزاع وأفراد، وتجد الرهط يصليبهم القارئ، وبقوا على هذا في حياته، وحياة أبي بكر كانت سنتين خلافته، وكانت أيضا المدينة تكاد تفرغ من الرجال من كثرة حروب الردة وفتوح الشام والعراق، ثم جاءت خلافة عمر، وكان أيضا صدرها الأول، كان الناس أكثرهم يقاتلون ويخرجون، فلما استقر الأمر لعمر وخرج ليلة وإذا الناس على الحال التي وصفت لكم، منذ كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت المسجد في رمضان بعد العشاء تجد أفراد يملؤون المسجد كل واحد يصلي لنفسه، وتجد أوزاع ثلاثة أربعة يصليبهم واحد، ثلاثة أربعة يصليبهم واحد هكذا. فلما نظر عمر، وإذا أصل قيام الليل سنة قد حث الله عز وجل عليه في القرآن، من تطوع خيرا فهو خير له، وأصل قيام الليل وخاصة في رمضان، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال ما منعني أن أواصل بكم قد علمت اجتماعكم الليلة، وما منعني أن أصلي بكم إلا خشية أن يفرض عليكم، وارتفع هذا المحذور وهو نزول الوحي بفرض شيء. فنظر عمر، وعمر محدث يعني تنطق الملائكة على قلبه ولسانه، جعل الله الحق على قلبه ولسانه، فقال الآن لا نخشى أن يفرض علينا، وهذه رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا هكذا، واجتماعهم خير لهم. فاستخار الله عز وجل، ثم عزم الله له أن يجمع الناس على إمام واحد، بدل ما يصلون أفراد وأوزاع يكونون سوا، وهي سنة عمرية، واجتمعوا جمعهم على أبي، يعني هذا اجتهاد عمري وهو خليفة وإمام هدى وفي المدينة في الصدر الأول بحضرة فقهاء الصحابة، بل هم اللي كانوا يصلون بالناس، فقهاء الصحابة هم اللي كانوا يصلون بالناس مثل أبي وتميم الداري وغيرهم. ولما خرج مرة أخرى ورآهم قال إن كانت بدعة فنعمة البدعة، يعني معنى البدعة هنا يعني إنها ما كانت موجودة بهذا الشكل ثم أحيت من جديد، ولا أصلها موجود، أصلها موجود ودليلها موجود والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن يعني بهذا الشكل كأن البدعة تكون لما أحدث ولما جدد، كلها بدعة. يعني إذا كان الناس الآن عندهم شيء صحيح وجدد لهم، قد يقول الناس هذه بدعة فيقال نعمة البدعة، لأن هذا أمر جدد أحيي نعمة البدعة. هذا بعض ما في صلاة الليل. وصلاة الليل في رمضان نأخذ الأحاديث التي فيها. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. نعم، هذا هو أصل الصلاة والاجتماع في رمضان، هو هذا، فلا يقال إنها بدعة، يعني بدعة ضلالة، ولكنها لها أصل وهي سنة، ثم أوقفت خشية محذور، وهو أن تتحول إلى فريضة، فلما ارتفع المحظور رجعت السنة من جديد. وهذا يدل على حرص عليه الصلاة والسلام على الرفق بأمته، وحرص الناس على الخير، لما رأوه يصلي اجتمعوا إليه وصلى بصلاته ناس. وفي دليل أن صلاة الجماعة في النافلة لا بأس بها، لكن لا ترتب إلا بدليل. يعني هنا لما رأوه يصلي في المسجد أتوا وصلوا بصلاته، تموا به، ولم ينههم عليه الصلاة والسلام مرتين وثلاث وأربع. فالآن لو طوال السنة لو في ناس يصلون صلاة الليل جماعة ما ينهون، لكن عاد لا يرتبونها بحيث تكون شيء راتب، يعني أحيانا يصلون منفردين وأحيانا يصلون جماعة، ما في بأس في هذا. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. نعم، هذا الحديث أيضا من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في قيام رمضان. إذن قيام الليل ممدوح ومحمود طوال السنة، وهو في رمضان آكد وآكد، فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام رمضان بقوله وفعله. أما فعله فكان يحيي الليل إلا قليلا، وكان يشد مئزره ويعتزل أهله ويطوي فراشه خاصة في العشر، ويحيي الليل كله إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، فكان يرغب في قيام رمضان بقوله وفعله، من غير أن يأمر بعزيمة، من غير أن يفرضها عليهم فرض، ولكن سنة متأكدة. وكان يقول: من قام رمضان، أي قام الليالي كلها، إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، يحتسب الأجر من الله إيمانا واحتسابا بهذه النية، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من أسباب المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن شهاب: فبقي الأمر هكذا، أمر من غير عزيمة لكن ترغيب شديد، يصلون أفراد أو أوزاع إلى صدر من خلافة عمر. ثم الأثر اللي بعده يبين ما الذي حصل. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في قيام رمضان. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لا أراني والله إني لا أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئ. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم، هذا أيضا من طريق ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري من القارة أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، يعني مجموعات أو أفراد في المسجد. فقال عمر: والله إني لأراني، أي لأظن أني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وهذه عزمة عمرية وتوفيق من الله له، ولو لم يكن لها أصل لكانت سنة عمر سنة متبعة. الذي يحتج بفعل عمر على إحداث البدع هذا يعني ضعف في العقل وفساد في الدين. أصلا عمر لو أحدثها من دون شيء مثل أذان الجمعة لعثمان لكانت سنة متبعة، لأن صاحب الشرع أوصانا بذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، مسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا شك أن سنة الخلفاء سنة متبعة، فكيف وهي سنة لها أصل؟ والأصل هذا إنما ترك خشية محذور ثم ارتفع المحذور. وعمر موفق، فجمعهم على أبي بن كعب، واللي يصليبهم أيضا فقيه وهو أبي بن كعب. فلما خرج مرة أخرى والناس يصلون، اجتمعوا الصفوف بدل الأوزاع والأفراد ويصلون بصلاة قارئهم، قال: نعمة البدعة هذه. تبين وش معنى البدعة هنا، يعني الشيء اللي يجدد، اللي ما يعرف يظنه جديد وهو مجدد، ليس بجديد ولكنه مجدد، فهي بدعة من حيث اللغة ومن حيث اللفظ، ولكنها لها أصل. والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، بمعنى أن من حيث الأصل صلاة آخر الليل أو جوف الليل أفضل، لأجل التنزل الإلهي، نزول الله عز وجل، ولأجل أنها أشق، أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لكن مثل ما قال الليث بن سعد الفقيه، يقول: إن كان الرجل بشرطين، إن كانت السنة هذه حية في المسجد والجماعة قائمة وغياب الرجل لا يضر، يعني لا يضر في نقص الجماعة، والرجل يقوى، يعني ثنتين، الجماعة قائمة والرجل يقوى على الصلاة في بيته في الليل، فلا بأس. وأما إذا كان الناس في كسل أو غياب هذا الرجل يؤدي إلى تركهم للتراويح وذهاب هذه السنة، فقد تكون اللي في أول الليل أفضل. الآن لو الناس اللي فيها خير كلهم تركوا التراويح وقالوا بنصلي في البيوت، والعامة في هذا الزمن عندهم كسل، وتموت السنة هذه بسبب أن نريد سنة أخرى، لا، صلاة التراويح خير وهي سنة قائمة، واللي يحتسب في إقامة صلاة التراويح في المساجد وتشجيع الناس لا شك أنه مأجور. ليس على كل حال أن الشيء وإن كان أصله من حيث الأصل أنه أفضل، لكن قد تحتف أمور أخرى بالثاني فيغلب هذا. والمراد البحث عن رضا الله وليس عن أهواء النفوس أو اللي تميل إليه النفوس. والكلام ليس في الأشق والأسهل، الكلام في الأرضى لله. ولا شك أن بقاء التراويح حية وعامرة وتشجيع الصغار والكبار والنساء وغيرهم يصلون، لا شك أنه مطلب شرعي، واللي فيه قوة يفعل مثل الصديق رضي الله عنه. فإن الصديق طول السنة يصلي وتره في أول الليل ويحرز وتره، ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما شاء الله أن يصلي، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه أخذ بالأوثق، أحرز وتره ثم ابتغى النوافل. في مثل عند العرب يقول فلان أحرز غنيمته ثم يبتغي النوافل، يبتغي النفل. فقال فيما يروى: أنت يا أبا بكر مثل هذا اللي تقوله العرب، قد أحرزت نصيبي وأبتغي النوافل. فأبو بكر كان يحرز وتره، أي يجعله في حرز بحيث أنه ما ينام عن الوتر، فإذا أراد أن ينام أو بعد في أول الليل صلى وتره. ثم طوال السنة أبو بكر ليلة ليلة الصالحين ما ينام في آخر الليل، لكنه يصلي بدون ما يوتر، يصلي ما شاء الله. فاللي عنده قوة يصلي مع المسلمين في أول الليل ويوتر معهم ويقوم في بيته ويجمع الحسنين ويفعل كفعل الصديق. لأن أحيانا سبحان الله الشيطان له مداخل عن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتي للصالحين يقول روحوا صلوا في البيوت، والعامة يتكاسلون يقولوا ما دام أهل الخير ما صلوا معنا، وهم الآن يا الله يأتون الفرائض، شوي شوي ماتت التراويح وأغلقت المساجد، وقالوا والله هذا اللي يريده الشيطان. فكلمة عمر من حيث الأصل طول السنة إن آخر الليل أفضل وأوسطه أفضل. وقد يأتي أشياء ترجح هذا، وكان الناس يقومون في أوله. نعم أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. واللي بعده قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. نعم، مالك رحمه الله وهم في الأول، وهم بإجماع الحفاظ. يقول عندي هنا في هامش الأصل: تفرد مالك بقوله إحدى عشرة وسائر الناس الذين يروون عن محمد بن يوسف وعن السائب بن يزيد كلهم يقولون إحدى وعشرين، وتفرد أيضا بقوله تميم الداري، إنما هو أبي وبعض قراء المدينة. وتميم ما كان يعني يجلس كثيرا في البلد، تميم جوال يدور، هو صاحب حديث الجساسة وغيره. فيقولون هنا أن مالك تفرد بأمرين، بقوله إحدى عشرة وبقوله تميم مع أبي. وعبد الرزاق رواه من نفس الطريق، من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال 21، وكذلك كل اللي رواه من نفس الطريق عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قالوا 21، وكذلك الطرق الأخرى عن غير محمد بن يوسف، طرق عن السائب غير محمد بن يوسف كلهم يقولون 21. هذه وهم من مالك رحمه الله، وكأنه والله أعلم أتى بأثر يزيد بن رومان، لأنه كان يعني كأنه أحس بالوهم أو الناس نبهوا للوهم، ولكن هكذا يظن، فأردفه بحديث يزيد بن رومان وهو الثابت. ويزيد بن رومان كان ممن يعني حضر، فقال: كان الناس حضر أو أخبر، كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. هذا والله أعلم هو المحفوظ الذي لا شك فيه، لا نشك فيه أبدا، أنه لما جمعهم عمر وجدد هذه السنة جمعهم على عشرين ركعة وثلاث وتر وكل سنتين بسلام، يعني عشر تسليمات وثلاث وتر. هذه السنة العمرية أمرهم بذلك، وبقي الناس على هذا. بل في أثر أن علي رضي الله عنه في العراق أمر الإمام أن يصلي بهم نفسه 23 في العراق. وإذا اجتمع عمر وعلي على شيء، الخلفاء كلهم لكن عمر في الحجاز وعلي في العراق على شيء واحد، يدل أنهم من هذا أقوى شيء. وهذا فقيه وهذا فقيه، كلهم خلفاء راشدين. فأقوى شيء هو 23، هذا أقوى شيء، وهذه السنة المتبعة. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، تقول عائشة، هذا في صلاة الرجل نفسه، في صلاة الرجل نفسه. أما التراويح اللي أحياها عمر وأمر بذلك بحضور الصحابة، وقد كان الناس هكذا حتى هنا في هذا البلد، يعني كان الناس يصلون 20 ركعة، ثم تقريبا من 20 سنة يعني لما قاموا يصححون ويضعفون في الأحاديث رجعوا إلى 11 وتركوا 20، إلا الحرمين. الحرمين بحمد الله لا زالت قائمة على الركعات 20، وهي السنة، هي الأفضل. الأفضل هي 23، أفضل من أي شيء آخر، لأن هذا الذي اجتمع عليه الصحابة لما جددت هذه السنة على 23، عمر في الحجاز وبقيت ما شاء الله أن تبقى، وعلي في العراق والناس على هذا. ثم بعد ذلك أهل المدينة زادوا في العدد قبل مالك أيضا، ونقصوا في القراءة، فأوصلوها إلى 36 ويوترون بثلاث فتكون 39. في وقت مالك كانت هكذا، كانوا يصلون 18 تسليمة، 18 تسليمة ثم يوترون بثلاث، زادوا في العدد. أما السنة القديمة والأمر القديم هو هذا. واليوم يعني اللي يستطيعون هذا خير أحسن، واللي ما يستطيعون الأمر سهل، صلاة الليل مثنى مثنى. لكن يقول أنه مع 21 هذه كان القارئ يقرأ بالمئين، يطولون في الصلاة، لكن هذا أيضا نشاط الناس وإقبالهم في وقت عمر. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، حتى كانوا يستعجلون الخدم بالسحور خشية أن يفوتهم السحور وهم يصلون به، يعني كانوا يحيون الليل أكثر. هذا دليل على النشاط والإقبال. وهذا أيضا دليل لمالك على مسألة ساعة الجمعة، الناس كما ترون نشاطهم وإقبالهم، لو كانوا يعني فهموا من ساعة الجمعة الأولى أنها أول النهار تواتر هذا عنهم ونشطوا له، الله أعلم. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول العدد، الأفضل هو 20 اللي اجتمع عليه الصحابة، ثم بعد ذلك من شاء ينقص أو يزيد في ساعة. والعشرين لو قرأ فيها جزء ويختم في الشهر ختمة واحدة أحسن، لا يشق على الناس. اليوم على حسب مصحف المدينة هذا الجزء 20، الجزء الواحد 20 صفحة، مصحف المدينة هذا 600 صفحة تقريبا، الجزء 20، يعني الركعة لو يقرأ وجه واحد خير، فيها سهولة وفيها كثرة ركوع وسجود. والمقصود بالصلاة كثرة الركوع والسجود، والصفحة الوجه خير، يعني على حسب المعنى، بس هذا تقدير يعني. أسأل الله يسر. نعم، أسأل الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. كان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات. البقرة تقريبا جزئين ونصف، يعني 10 أحزاب، 5 أحزاب، فيكون يعني تقريبا نصف حزب أو أكثر شوي، يقرأ في الركعة الواحدة، يعني ربعين تقريبا أكثر قليل، فكان ينهي البقرة في 8 ركعات، فلو أنهاها في 12 ركعة رأوا الناس أنه قد خفف. هذا يدل على طول قيامهم يعني. وأما مسألة القنوت في في في التراويح، هذا لم يكن من أمر الناس القديم، لم يكن من أمر الناس القديم، حتى مالك ما عمل به أثر الأعرج هذا ولا يفتي به، لم يكن يقنطون لا أول الشهر ولا آخر، هذا أمر الناس القديم، يدعون في سجودهم. والقنوت إنما يعني حجة أحمد به أثر الحسن بن علي رضي الله عنه، والحسن كان صغير يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني فيه ضعف لكن يعني فيه ظن، لأن الحسن أصلا علي ما تزوج فاطمة إلا بعد بدر، لأن يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين مهرك؟ قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية التي غنمت يوم بدر؟ فهو ما تزوج فاطمة إلا بعد بدر، وبدر في السنة الثانية، ولو فرضنا أن يعني حملت مباشرة يكون الحسن ولد تقريبا في السنة الثالثة بعد أحد، فيكون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنين تقريبا. ولكنه قال إني حفظت، قالوا له حفظت من جدك شيء صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت هذا، إن علمني أن أقول في وتري اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، الدعاء هذا. فمثل الإمام أحمد وغيره قالوا يقال في الوتر، لكن الوتر اللي طول السنة. أما هذولا اللي جمعهم عمر ما كانوا يقنتون ترى، مدام أن نقول أن التراويح أن سنة عمرية الصحابة اجتمعوا عليها، تراهم اجتمعوا على 20 ركعة و3 ركعات وتر وبدون قنوت طول الشهر، ما في قنوت. يقول مالك رحمه الله في الحديث، يقول هنا في المدونة، يقول سألت مالك عن الحديث الذي ذكره في الموطأ، ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وهذول ما كانوا أيضا يفعلون في المدينة إلا في النصف الثاني من رمضان. فقال مالك هذا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، ولا أرى أن يعمل به، ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا، والوتر آخر الليل أحب إليه إلى آخره. قال ليس عليه العمل. يقولون والله أعلم إن أول ما بدأ المدينة يلعنون الكفرة في رمضان لما أرهقتهم الخوارج، اللي يقرأ التاريخ، الخوارج في آخر وقت ابن عمر جالهم دولة هنا في الحجاز وصولة، حتى أنهم قد ولوا الحج في أحد المرات، صاروا هم اللي وابتلوا أهل المدينة، قتلوا صالحيهم وقتلوا علماءهم، الخوارج هذول بلى شر مستطير، وخرج لهم أهل المدينة في وادي قديد هذا، وحصل فيه مقتل عظيمة. المهم منهم آذوهم الخوارج أذى، مثل الجماعات الإرهابية الحين هذه، أذى على المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أهل الأوثان أحبائهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة وفي سوريا وفي العراق، هذولا أحبائهم، وأهل التوحيد أعدائهم. فلما تسلط على أهل المدينة الخوارج أخذوا يلعنونهم في رمضان، يلعنونهم في رمضان، يدعون الله عليهم. هذه بداية القنوت، يعني كأنه قنوت نازلة، كأنه قنوت نازلة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقنت على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، الله أعلم. ولذلك قال مالك إنه ليس هو العمل القديم ولا أرى أن يعمل به. والآن حتى قال مالك هنا أيضا كلمة طيبة، قال يعني في الناس المدونة، قال الأمر في رمضان الصلاة وليس القصص بالدعاء ولكنه الصلاة. يقول الشأن في رمضان الصلاة، الإكثار منها وإحسانها، انظر كيف عبارته، وليس القصص بالدعاء، الدعاء نفسه يصير قصص، أحيانا قصص وعظ يذكر لكم مثل مشاهد القيامة وكذا بالدعاء، وأحيانا قصص سياسي مثل الآن يذكر لك الأحداث اللي في العالم كلها في القنوت، وأحيانا قصص بلاغي يروح يستعرض لك البلاغة، فيصبح الدعاء مثل ما تشوفونه. والله أنا أحيانا تشك الصلاة صحيحة ولا لا، يطول لو تشوفون ختم القرآن الآن يعني شيء إن الله المستعان، أحيانا والله تشك يجلس له 10 دقائق ويتكلم كلام عادي كأنه قناة فضائية يسمي فلان وفلان وقال وقيل والأحداث كلها، هذا اللي خاف منه مال. لو أن الناس الشأن الصلاة يصلون يكثرون الركعات يطولون في السجود يدعون الله عز وجل، هذا هو الشأن وليس القصص في الدعاء. واللي ولكن ما ينكر على اللي يقنت، يعني يلتمس مثلا أثر الحسن بن علي وكذلك أثر بن مسعود، إن النبي عليه الصلاة والسلام مره أبو بكر وعمر أدركوه في وتره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما انتهى من صلاته أخذ بن مسعود يدعو، وهذا يدل على أنه يعني معروف عندهم خاصة في صلاة الإنسان لنفسه معروف عندهم أن يدعو الإنسان في وتره. والنبي عليه الصلاة والسلام من خلفه يقول سل تعطه سل تعطه سل تعطه، الحديث المشهور. فبشره أبو بكر ثم لحق عمر، فكون ابن مسعود يقنت في وتره والنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه أبو بكر وعمر دل على أن أمر مش موجود عندهم، لكن هذا في الوتر اللي طول السنة، وحتى أثر علي الحسن بن علي كان في الوتر طول السنة، أما وتر رمضان الجماعي صلاة التراويح عمر جماعهم على هذا على 23 ما فيها لا قنوت ولا لعن الكفرة. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الصحابي جد أبيه، يحكي عن والده اللي هو محمد بن عمرو بن حزم، أو يحكي عن والده اللي هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، هذا يدل على طول القيام. وعلى تأخير السحور وعلى اتخاذ الخدم، هذول خيار الناس وعندهم خدم. الله عز وجل يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منا، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وهذا دليل على أن النساء لا يجوز لهن الإمامة في الصلاة لا في نافلة ولا في فريضة، والعائشة أفضل من ذكوان وأفقه وأحفظ من القرآن، ومع ذلك اتخذت عبدها هذا يصلي بها. وأن العبد لو قام للنساء أو الرجل حتى الحر لو قام يصلي بالنساء لا بأس، وفي تفاصيل في الفقه يكون معه واحد أو اثنين يصلون خلفه والنساء من خلفهم. ولو صلت النساء مع الرجال فلا بأس أيضا، لو صلى النساء مع الرجال لا بأس. فكان ذكوان عبد عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقته عن دبر منها، ايش معنى عن دبر؟ يعني قالت إذا مت فهذا الرجل حر مدبر، هو الآن عبد لكن بمجرد موت السيد يعتق، وكان يقوم يقرأ لها في رمضان يصلي بها في رمضان. انت يسر هذا عائشة أصلا وأمهات المؤمنين مأمورات بالستر أشد من الستر المضروب على نساء المؤمنين، مأمورات أن لا يرى أحد أشخاصهن حتى ولو هي متحجبة ومستترة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بهن قال هذه ثم ظهور الحصر، هذه الحجة ثم ظهور الحصر، فكان ما يراهن أحد تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد ممات. ما أحد يرى أمهات المؤمنين حتى لو هي متسترة، ما أحد يرى شخصها إلا المحارم. فلذلك ما كانت تخرج المسجد، فاتخذت عبدا يصلي بها هي ومن معها. وفيه لفظ آخر أيضا يدل على فائدة، أن هذا العبد كان يقرأ لها في المصحف، كان يقرأ لها في المصحف، صليبها في المصحف. وفي هذا دليل على جواز القراءة في المصحف، الصلاة يعني، الصلاة في المصحف، اللي مو بحافظ يقرأ في المصحف. وعليه الناس كما قال هنا في المدونة، يقول أن كثير من الناس كانوا على هذا يقرؤون في المصاحف، اللي مو بحافظ وقال مالك لا يشترط ختم القرآن في رمضان، ليس بشرط ختم القرآن. وسئل مالك عن الألحان اللي يلحنون في القراءة، مثل الآن اللي يصلون بالناس أكثرهم يلحن، فقال مالك لا يعجبني، وأعظم القول فيه، شدد جدا، وقال إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم أو الشهرة. والله أن هذا هو مرادهم بالغناء كما قال مالك، ليأخذوا عليه الدراهم أو الشهرة والسمعة، والسمعة تجيب الدراهم، واللي لماذا يغني. وقال مالك لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف، في المصحف لا بأس. ونحن أدركنا الناس هكذا، ما كل واحد يحفظ، يحطوا له مصحف يصلي بهم. نعم أحسن عليك. قال كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نعم، عن مالك عن محمد بن المنكدر الإمام المشهور، عن سعيد بن جبير الإمام المشهور رحمة الله عليه أبو عبد الله اللي قتل الحجاج، عن رجل عنده رضا، يعني سعيد بن جبير يوثق هذا الرجل، وهذا الرجل هو الأسود بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد صاحب عبد الله بن مسعود، هذا هو الرجل. وكانت عائشة تفضل الأسود هذا وتفخم من شأنه، عائشة رضي الله عنها إذا جاء الأسود إلى الحجاز كانت عائشة تمدح الأسود، والأسود رجل عابد مجتهد من خاصة ابن مسعود، هو وعلقمة صاحب ابن مسعود الملازمين له علقمة الأسود، وبقية الستة اللي مصاحبين له عبيدة ومسروق والبقية، لكن علقمة الأسود كان دائما مع عبد الله بن مسعود، وكانت صلاته تشبه صلاة عبد الله بن مسعود، كان طويل الصلاة والاجتهاد. وأتى من الكوفة إلى مكة 70 مرة، ما يريد إلا حجة وعمرة، مسيرة شهر ذهاب وشهر رجوع، 70 مرة شهر كامل ما يريد إلا حج أو عمرة لا يخلطه بشيء. فكانت عائشة إذا جاء الأسود تفخم من شأنه وتقول يعني تحبه، هو رجل صالح، اقرأوا ترجمته في الحلية وفي غيره، يعني رجل صالح رحمة الله عليه. فيقول الأسود هذا ابن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل. إذن هو له عادة، ما من رجل له عادة معتاد على صلاة الليل، ولما نام نواها كالعادة على عادته، ثم غلبه عليها نوم. إذن الآن نيته تسبق عمله، إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدق عليه، نومه يكون صدقه وصلاته مكتوبة، لأنه رجل معتاد على صلاة الليل ونواها قبل النوم، والأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، والنية تسبق العمل، النية تسبق العمل. ما أحسن أن الإنسان يتفقه في النية والاحتساب، والله نية تسبق عمله، وأن لن يدرك شيء إلا بالنية الطيبة مع الاجتهاد، ما في نية بدون عمل. لكن يحتاج الإنسان إلى معرفة أمور الاحتساب، وكان نومه عليه صدق، مثل اللي صائم أكل أو شرب ناسيا، إنما أطعمه الله وسقاه، وهنا إنما أعطاه الله النوم صدقة وأجل صلاته كما هو. لكن الذي صلى حقيقة يكون أكثر منه، يعني هذا أعطي أجر وهذاك أعطي الأجر، وأعطي أجر التعب والمشقة، ما كل شيء عند الله عز وجل بالذرة، الميزان عند الله بالذرة. فالذي فات شيء وهو معذور مأجور، والذي عمله أكثر أجر. والدليل في هذا قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ما الفرق بين التفضيلين؟ لا، ما في شيء مكرر. المرة الأولى فضل المجاهدين على القاعدين درجة، والمرة الثانية فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ما الفرق بين القاعدين؟ الأولى فضل الله المجاهدين على القاعدين المعذورين أولي الضرر درجة، والثانية فضل الله المجاهدين على القاعدين غير المعذورين أجرا عظيما. فحتى أولي الضرر مأجور بنيته، لكن اللي جاهد مو مثل اللي مهما كان. ومثله المرأة تترك الصلاة لعذر الدم الحيض، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان في الدين. ومثله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المعذور ب27 درجة، المعذور، والمعذور غير آثم بل هو مأجور، لكن الآخر اللي ذهب ونقل الخطأ إلى المساجد هذا أكثر درجة، وهكذا. هذا معنى هذا، وكان نومه عليه صدقة من الله، والنية النية. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. في فوائد كثيرة يعني في هذا الحديث، ومن طريق أبي النضر شيخ الإمام مالك عن أبي سلمة أن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فيه يعني الزهد في الدنيا والتقلل. النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوته يعني صغيرة، الحجر كانت صغيرة، لا طول ولا عرض ولا ارتفاع، فالطول والعرض كما ترون ما يجد مكان يصلي فيه إلا المكان اللي ينام فيه، ويحتاج أن كل ما يسجد يغمزها فتكف رجليها ثم يسجد وهو يطيل السجود، فإذا قام وهو يطيل القيام مدت رجليه، وإذا أراد يسجد غمزها وردت رجليها، ما في مكان، مع أن المكان متسع لكنه يعني مكان فضاء خلف بيوته فضاء، لكن عليه الصلاة والسلام ما أراد التوسع بالدنيا، ولا أراد يعني أراد أن يعلم أمته على الاقتصار. هذا واحد. والأمر الثاني مسألة أن النساء هل يقطعن الصلاة ولا ما يقطعن الصلاة، مسألة ستأتي، لكن هذا أخذ منه مالك وغيره وأئمة جمهور العلماء على أن المرأة ما تقطع الصلاة، المرأة ما تقطع الصلاة، وإن كانت هنا لم تخترق لم تمر ولكنها معترضة، لكن قالوا الاعتراض أشد، اعتراضها في القبلة يعني الآن مرورها يقطع على عند القول الثاني واعتراضه في القبلة، وهذا سيأتي إن شاء الله. حتى الإمام أحمد نفسه ما جزم بهذا، مرة قال المرأة تقطع ومرة قال لا، إنما هو الكلب الأسود فقط لأنه شيطان والمرأة ليست بشيطان، والله أعلم، ستأتي إن شاء الله. وفي أيضا مسألة أخرى ترد على الشافعي رحمة الله عليه، إن الشافعي يرى أن مجرد ملامسة المرأة تنقض الوضوء حتى لو كان بدون شهوة ولذة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يلامس المرأة، يغمزها حتى تكف رجلها في الصلاة وما انتقض الوضوء، فدل على أن قوله تعالى أو لامستم النساء أي بالشهوة باللذة بالجماع، هذا معنى أو لامستم النساء. وفي أيضا أنه ليس كل شيء يستطيعه المرء يحمل الضعف عليه من النساء والصبية، أو يحاول أنهم يصيرون دائما أفضل، لكنه ما كل شيء يقدرون. حتى سيأتي عن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، فإذا جاء عند الوتر أي قضى فقامت وأوترت، وكانت جارية حديثة السن، معروف أن الصغار يحتاجون للنوم أكثر من الكبار. النبي عليه الصلاة والسلام في 60 وهي كانت دون 15، والإنسان حسب عمره يحتاج للنوم أكثر، لكن عاد في حدود الفرائض، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه كما سيأتي. أما أن الإنسان يعني يستطيع شيء معين ويريد أن يحمل الضعف والنساء والصبية والشيوخ والعامة والناس عليه، لا، قد جعل الله لكل شيء قدره. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحسن من تربية لأهله ولا في أحرص منهم، ومع ذلك ما كان يوقظها من أول الليل، يصلي مع حذيفة، يصلي مع ابن مسعود، يصلي مع ابن عباس الصبي من تلقاء نفسه، عائشة كان مثل نائمة في قبلته، لكن إذا جاء الوتر غمزه. ثم لما هي انتهى فترة الصبا هذه كانت هي تقوم الليل كله، هي تعرف هذا. لكن والبيوت ليس فيها مصابيح، ما كان فيها مصابيح تقول، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذا كان نوم غالب عليه، وخاصة إذا كان أحيانا يعني رأسه ثقيل ويعني غالب نفسه، لا يرقد حتى يذهب عنه النوم. أما إذا كان الشيطان ما يتركك. هذا الحديث المراد به قوله فليرقد حتى يذهب عنه النوم، يعني حالة طارئة، نوم غالب عليه. أما أن تنتظر أن الشيطان ينشطك ولا ما يعترض لك في الصلاة، لا تظن هذا، بل أنت صلي، وكما فعل عمر يرفع صوته ويقول أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، ويغسل وجهه ويتوضا ويستعين بالله. لكن عاد إن كان في مرة من المرات رأسه ثقيل ولا ما أخذ قسط من النوم يرقد، نوم عليه صدق، يرقد حتى يذهب عنه. وأيضا إذا صلى وهو ناعس لا يدري، يمكن يسب نفسه لأنه ما يدري. نعم، أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم، كان عليه الصلاة والسلام سمع امرأة من الليل تصلي في المسجد، امرأة كبيرة في السن، فقال من هذه؟ قالوا هذه الحولاء بنت تويت، وهي من جماعة خديجة، لأن هي الحولاء بنت تويت ابن جبير كذا ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، وخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي الله أعلم كانها بنت عم خديجة، وكانت امرأة صالحة قرشية مهاجرة وفي المسجد، امرأة كبيرة يعني تأتي المسجد، وكانت تصلي صلاة يعني طويلة جدا، حتى قالوا له يا رسول الله هذه الحولة بنت تويت لا تنام الليل، يعني أكثر الليل ما تنام، فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم بين سبب الكراهية فقال: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. هذا أسلوب عربي، اللي ما يعرف لغة العرب يركب الأمور الكبار كلها. العرب تقول هكذا، يعني الله عز وجل لا ينسب له الملل وليست من صفاته، والملل إنما هو ضجر يأتي للآدمي. لكن معنى الله أعلم لا يمل حتى تملوا، أولا أن العرب تأتي بهذا الأسلوب على وجه المقابلة، وهذا كثير في القرآن، يأتي المقابلة ولو كان الثاني مو مثل الأول. قال تعالى: وجزاء سيئة ماذا؟ سيئة مثلها. طيب الثانية سيئة؟ الثانية سيئة؟ الثانية ليست سيئة، الثانية مثل ما قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. طيب لماذا سميت الثانية سيئة؟ هذه طريقة العرب في كلامها. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب الثاني اعتداء ليس باعتداء، إنما هو مجازة، هو أخذ الحق. ولمن انتصر بعد ظلمه فسماه الله اعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه طريقة العرب في الكلام، تأتي بالشيء إذا كان متقابل تأتي به وإن كان الثاني ليس مثله. كذلك هنا: لا يمل حتى تملوا، يعني الثاني مو مثل الأول، مثل الآيات اللي قرأت عليك، ولكنه مقابل له. وبعضهم عاد يلحق بها، قل استهزئون مستهزئون، مكروا مكر الله كيد وكيدا. هذه لا تنسب لله لكن على وجه المقابلة، إن الله خير الماكرين. طيب وفي وجه آخر ذكره ابن قتيبة، وهو أن حتى هنا بمعنى حين، أن حتى بمعنى حين، أي لا يمل الله حين تملوا. أنتم تملون لكن الله ما يمل من كتابة الحسنات ملائكته الكرام. يقول ابن قتيبة: والعرب أيضا تستخدم هذا، تقول مثلا في الخيل أنه لا ينقطع حتى تنقطع الخيل، هو ما ينقطع، لكن يقول يعني إذا انقطعت الخيل فهو لا ينقطع، فيستخدمون هذا الأسلوب، يقولون هذا الفرس لا ينقطع حتى تنقطع الخيل، مع أنه ما ينقطعه، لكن هذا يعني إذا انقطعت ما ينقطع. والأوجه كثيرة، ومن عرف لغة العرب واتساعها اتسع في علمه. المراد والله أعلم أن الله عز وجل واسع، وأن الدين متين، وأنكم لن تحصوا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. تبي تشاد الدين يغلبك الدين، أو غلوا فيه برفق، اكلفوا من العمل ما تطيقون، والله لن تحصوا، ما تستطيع، علم أن لن تحصوه، لكن خذ من العمل ما تقدر عليه، وأخيره أحسنه، أخلص وأصوب وأثقل، وخيره أدومه، وكل عامل له شرة، وكل شرة لها فترة، وكل فعل له ردة فعل مساوية في القوة ومعاكسة في الاتجاه. وهذا هو الخوف، الخوف أنك تنطلق توغل بعنف ثم ترجع بعنف. هذه القوانين الخلقة كلها، قوانين الفيزياء، حتى قوانين الكون، كل فعل له ردة فعل. فأنت الآن إذا جيت منطلق مرة بسرعة وبعنف، احذر من الفترة أنها تكون مساوية في القوة ومعاكسة في الاتجاه. فأفضل شيء أدومه وإن قل. والشيطان ترى خبيث، خاصة عند تنسك العبد واستقامته، يكون يريد أن يكفر عما مضى، ويريد أن يستغل الوقت الباقي، ويريد فيأمره بالاندفاع بعنف، لأنه يعلم قوانين الخلقة، إن ما في أحد يستمر على الشرة، لابد يعقبها فترة، ويدري أن الفترة هذه ستكون بنفس قوة الشرة لكنها معاكسة فينقطع. فعرفت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، وقال: الله لا يمل حتى تملوا، كلفوا من العمل ما تطيقون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على إحسان العمل. الجهد اللي عندك هذا لا تخليه في الثقل والكثرة، لا، خليه في الإحسان. وهذا هو اللي يقتل الشيطان، يعلم أن ليس له نصيب إذا كان العمل خالص، ما في تزين للناس، ما أحد حولك خالص بينك وبين الله وحسن على السنة ونقي، هذا اللي يقتل الشيطان. ليش يحاربك في النية؟ هو لأنه يعلم أن كل ما خلص العمل ليس له نصيب فيه، وإلا ما من عمل إلا الشيطان له فيه نصيب، إما بالنية اللي مدخولة، وإما بالاختلاس، وإما بالالتفات. طيب عندك جهد، اجعله في الإحسان، هذا سبب كراهيته. ولو عليه الصلاة والسلام ما يكره الطاعة. الأثر الأخير واللي قبله، نعم، أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن يسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ما شاء الله. زيد بن أسلم يروي عن أبيه، وهم موالي عمر، وأعلم الناس بعمر. أسلم هذا مولى عمر، وزيد ابنه، وزيد له ثلاثة أبناء كلهم يروون الحديث والتفسير: عبد الرحمن بن زيد، وعبد الله بن زيد، أسامة بن زيد بن أسلم. فيحكون عن عمر، جدهم أسلم هذا والد زيد، يحكي عن عمر أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، ما قدر له. ترى حتى صلاة الليل تعطى لك بالقدر، مو بنت اللي تأخذ يدك. شوف التعبير النبوي قال: ثم صلى من الليل ما كتب له أو ما قدر له. كل ليلة من الليالي يعطيك الله قدر معين، عاد قد يحرمك لمعصيتك، قد المهم أنه يصلي من الليل المقدار المكتوب له. مرة يكتب لك ركعتين، ومرة عشر، ومرة ثمان، هذا أمر إلهي. فكان عمر يصلي ما كتب له أو ما شاء الله، ولا يقظ أهله، للسبب اللي نفس السبب اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقظ عائشة، يرفق بالضعفاء والنساء. لكن إذا جاء من آخر الليل السحر أيقظ أهله للصلاة، يقومون للسحر، يصلون، يوترون، ويستعدون للصبح، ويقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. والصلاة من أسباب الرزق، ومن أسباب سعة الرزق، والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وهذا حديث ثابت في حديث أبي برزة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء. النوم اللي قبل العشاء مكروه، اللي بعد المغرب. وابن القيم يقول: النوم طرفي الليل وطرفي النهار مكروه، النوم في الطرفين مكروه، فطرفي النهار النوم بعد الصبح والنوم بعد العصر ما بطيب كله، ولو بوقت نوم. والآن سبحان الله أكثر الناس مبتلين، لما أنهم أكثر نومهم في الوقتين هذه، بعد الفجر اللي يصلي منهم، وبعد العصر بعد الدوام يجي ينامون، وطرفي الليل بعد المغرب وقبل الصبح. فيقول: أسوأ أوقات النوم طرفي النهار وطرفي الليل، وأحمد أوقات النوم ما كان في الجوف، يعني في جوف النهار القيلولة اللي قبل الظهر، وفي الليل بعد العشاء. ولا شك أن النوم قبل العشاء يسبب ضياع العشاء، أو يسبب السهر حتى، وأن الحديث بعد العشاء يسبب السهر ويسبب ضياع الصلاة آخر الليل. والناس مثل ما تشوفون الآن، ونحن منهم، ابتلوا بالسهر، ولا السهر هذا والله ما في خير، وأن يقطع من خير كثير. السهر في العلم وفي هذا، إن شاء الله إذا كان في حدود مثل ساعة بعد الصلاة، لعل فيه أثر ابن مسعود السابق، أن أبو بكر وعمر كانوا يسمران عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء ساعة يتذاكران في أمر الدين وفي أمر المسلمين، كان يسمران عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فلما انصرف ومر بالمسجد بعد ساعة من العشاء سمع ابن مسعود. فلذلك يقولون السمر لمصلي أو لمسافر أو مذاكرة علم، ولكن طول السهر ما في خير. وعمر رضي الله عنه مر بالمسجد بعد العشاء بساعة فوجد أناس في المسجد يتحدثون، قال إن قوما هذا أول ليلهم إن آخر ليلهم ليل سوء، اللي هذا أول ليلهم اعرف إن آخر ليلهم ليل سوء، ما يقومون. ابن آدم ما يستطيع يسهر ويقوم يصلي. فلو الإنسان اللي بيخالف الناس يعني اليوم لأجل دينه يربح كثير، إذا سهروا ينام وإذا قاموا يربح الوقت ويربح الدين. آخر شيء وهو أصل، ولكن بالنسبة لصلاة الليل مثنى هذه إن شاء الله نجعلها مع الدرس القادم. نجعلها مع الدرس القادم، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وليسر لنا العلم يسر لنا العمل. نسأل الله لا يمقتنا ولا يجعل هذا الكلام حجة علينا، وليسر هذا العلم أن يسر العمل وأن يقبل منا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.